بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 68. في الدرس الماضي كنا ذكرنا فائدة أو أتممنا فائدة المجاهيل الثلاثة، واليوم نحاول أن نذكر فائدة في توضيح الأسماء. هذه الفوائد في الحقيقة إنما هي نذكرها لماذا؟ تطعيما للدروس، ولأن الأسانيد هي سلم، فلا يمكن أن يرتقي الإنسان إلى السطح بدون سلم. فالأسانيد لا بد منها، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، خصيصة بفتح الخاء، من خصائص هذه الأمة، ولذلك حفظ لنا الدين بمثل هذه الأسانيد. والأمم الماضية شرائعهم ودياناتهم، على القول الديانة على أنها الشرائع، لم تحفظ لأن الله عز وجل أوكل حفظها لعلمائها، فإذا فرطوا ضاعت. فقال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، بينما قال في كتابه وفي سنة المصطفى في الشريعة المحمدية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يقول ابن حزم لم يصح شيء بالأسانيد عند اليهود إلا مسائل تتعلق بالطلاق، أما الأسانيد لأن لم يكن عندهم أسانيد، ولذلك فرطوا في التوراة وفرطوا في الإنجيل وفرطوا. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة ذكرها بعض العلماء أنه مرة ناقش أحد الخلفاء، ناقش عندما كان الخلفاء يعني علماء، ناقش أحد أهل الكتاب علماء الكتاب، فسبحان الله أعجب بذكائه وبعلمه وباطلاعه وبنبوغه، فعرض عليه الإسلام فرفض، فقال في نفسه لو كان هذا مسلما لنفع الإسلام. انظر كيف كان يفكر هؤلاء، ثم طلب منه أن يسلم على أن يشاطره ملكا، فقال لا. فلما ألح عليه خرج الرجل وقال لابد أن أمتحن هذه الأديان، فذهب إلى التوراة وزور فيها وزاد وغير ونقص، وذهب إلى الإنجيل وفعل كذلك، وإلى الزبور وفعل كذلك، فذهب إلى البيع والكنائس فاشتريت منه بثمن بائع، ولم يكتشفوا التزوير والتحريف والتبديل والتغيير، بينما أخذ ورقة غير فيها كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل، فذهب إلى المسجد وأعطاها للمسلمين فقالوا هذه محرفة، ويقال إنه حرف كلمة واحدة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، حذف كلمة غير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرجع إلى السلطان وأعلن الشهادتين، فتعجب السلطان، يا سبحان الله شاطره ملكي يرفض الإسلام ويدخل الإسلام بدون إيش مقابل. فقال لأنني عندما رأيتك تلح قلت لا بد من ماذا؟ لا بد من امتحان هذه الأديان، وقلت بأن دينكم دين خرافي، دين لا يصلح. فلما امتحنت الأديان وامتحنوا فإذا بالإسلام صامدا محفوظا لا يحرف ولا يغير ولا يبدل، وإذا وقع التغيير إنما يقع في المعنى وفي العمل، أما في الألفاظ مستحيل. فصادف أن هذا الخليفة حج تلك السنة، وكان لازل بقية من بقايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي أحدهم وذكر له القصة، فقال مصداق هذا في كتاب الله؟ قال أين؟ قال ألم يقل الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو الذي تكفل بحفظ كتابه وتكفل بحفظ الشريعة المحمدية، بينما قال في شرائع أخرى بما استحفظ بناء المجهول، بما استحفظ من كتاب الله، يعني بما استحفظه إيش أو بما حافظ عليه علماؤهم، فإذا ماتوا مات الكتاب، وإذا حرفوا تحرف الكتاب، وإذا غيروا تغير الكتاب. لذلك لا بد من حفظ الأسانيد، فكلما وضع الزنادقة أحاديث إلا وافتضحوا، حتى قالوا وضعوا الأحاديث وكذبوا واختلقوا، فوضعنا لهم التاريخ فافتضح. ولهذا قالوا إذا اتهمتم الشيخ فماذا نفعل؟ قالوا انظروا إلى السنين، إلى السنين، إلى التاريخ. وسيأتي إن شاء الله ما قيل في مسألة التاريخ وكيف عرفوا أن هذا كذب وهذا كذا. واحد يحدث عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق ويقول كانت سوداء، فقالوا أين التقيت بها؟ قال التقيت بها في مكان كذا وكذا. قال كذبت وربي. قال التقيت به في مدينة بناها الحجاج وعائشة كانت قد ماتت. وآخر جاء قال حدثني فلان، قال أبعث من القبر وحدثك. حتى آخر عندما أخذ للقتل قال كيف أقتل وقد وضعت فيكم كذا وكذا 1000 حديث. فقال له الأمير أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك ومن فلان ومن فلان، ينخلانها نخلا. فلذلك وضع الله عز وجل حراسا لهذا الدين يدبون عنه، كما وضع للسماء ملائكة حراس كذلك حراسة كذلك. ولذلك حتى قال الإمام الشافعي لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، لم يقلها عبثا، هذه كلمة رائعة. فلذلك لعل لنا إلى مسألة التاريخ وتاريخ الرجال عودة إن شاء الله. نرجع إلى مسألة كيف نميز ونوضح بعض الأسماء. وطالب العلم لا سيما الذي يدرس مثلا الآن تدرسون صحيح البخاري، كيف تستطيع أن تميز بين ما يأتي به البخاري في الأسماء المتشابهة؟ البخاري كثير ما يقول حدثني عبد الله، فما المراد بعبد الله إذا أطلق؟ أو إذا قال سيأتينا إن شاء الله حدثني محمد، فما المراد به؟ أو إذا قال غير صحيح، أم إذا قال مسيرين تابع، أو إذا قال حدث يعني يذكر في السند عبد الله، من هو عبد الله؟ إذا أطلق عبد الله فما المراد به؟ في الصحابة معلوم أنهم يقولون إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا بد من ماذا؟ من القيد. أنا دائما أقول لكم الكلام عندما يكون مطلقا لا يكون منضبطا، وعندما يكون مقيدا يكون منضبطا. وأقول لكم أذكر لكم دائما قاعدة، إذا الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي. خذوا مثلا، فلنأخذ اليوم عبد الله، من اسمه عبد، من اسمه إيش؟ عبد الله. خذوا بهذا الإطلاق، إذا أطلق عبد الله فما المراد به؟ نقول لا بد أن ننظر في السند، لا بد أن ننظر في السند، هل السند مكي أم مدني أم كوفي أم شام؟ إذا ننظر إلى السند، ولذلك ترى البعض يعني يقول السند رواته كلهم كوفيون، رواتهم كلهم مدنيون، رواتهم كلهم شاميون أثبات. لماذا يقولون هذا؟ هل تظنون أنهم يملؤون وينفخون في الكتب؟ لا، إنما يقولون هذا لبيان أن هذا، حتى إذا وجدت من أمثال هذا عبد الله في المكي، في السند المكي، حدثنا عبد الله، سند من؟ المكي، وعبد الله من الصحابة، يعني في الصحابة عبد الله. هل نقول كما قلتم آنفا إنه عبد الله بن مسعود أم لا؟ الجواب لا. إذا وجدنا حدثنا عبد الله صحابي في السند المكي فالمراد به حبر الأمة، فالمراد به حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في سند ماذا؟ في السند المكي. وإذا وجدنا نفس الاسم عبد الله في السند المدني فما المراد به؟ لاحظتم؟ إذن الإطلاق هكذا وأجدتم بالإطلاق غير صحيح، غير صحيح. لذلك لا بد من التأني وإياكم والتسرع، وإياكم والتسرع، وإياكم وما يعتذر منه. فلذلك قلنا في السند المكي إيش اسمه؟ عبد الله بن عباس. وفي السند المدني إيش اسمه؟ عبد الله بن عمر. في السند المدني عبد الله بن عمر. طيب، نحن الآن بين مدينتين عظيمتين. أول مدينة نزل فيها الوحي مدينة مكة، ثم ثانيها المدينة النبوية. طيب، إذا كان في السند المكي من اسمه عبد الله من الصحابة فهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وإذا كان في السند من الصحابة من اسمه عبد الله المدني السند المدني فهو عبد الله بن عمر. طيب، خرجنا من المدينتين، ذهبنا إلى مصر، وجدنا في السند المصري من اسمه عبد الله وهو صحابي، ما المراد به؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله، لاحظتم؟ يعني المدني هو عبد الله من؟ بن عمر، لأنه كان ملازم المدينة، والمكي هو عبد الله بن عباس، والمصري من؟ هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لأنه كان مع من؟ كان مع والده. طيب، إذا وجدنا سندا كوفيا وفيه راو أو صحابي، فيه صحابي اسمه عبد الله، فما المراد به؟ سند كوفي. لا، مش عبد الله بن الزبير، عبد الله بن مسعود. الآن قولوا عبد الله بن مسعود. هذه الفائدة تحتاج إلى رحلة، سجلوها واحفظوها وافهموها جيدا، لأن هذه فيها يقع بها تمييز الأسماء ويقع بها تبيين الأسماء وتوضيح بعض الأسماء. فهمت هذه القاعدة؟ سند فيه صحابي اسمه عبد الله ننظر فيه، لا نقول عبد الله بن مسعود كما يقول هكذا على الإطلاق، لا، إذا كان السند مكيا فهو عبد الله بن عباس، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان مصريا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هذه فائدة سمعناها من أحد مشايخنا بمكة وارتسخت، سجلها واحفظها، وسيأتيكم إن شاء الله السند وأقول لكم هذا فلان، إذا كان بدون أن يذكر اسمه فأقول لكم هذا إما عبد الله بن عباس، وإما عبد الله ابن مسعود، وإما عبد الله بن عمر، وإما عبد الله من أخر؟ بن عمرو ابن العاص. عندنا فائدة طويلة كنت ذكرتها في كتاب قناص الشوارب الغالية، يعني في مهمة في تمييز الأسماء، في تمييز الأسماء مهمة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالإسناد، من أراد أن يميز بينه. ولا سيما هذه الفائدة تأتي كثيرا في صحيح البخاري. خذوا مثلا محمد، محمد بن يوسف الفريار، محمد بن يوسف الفريابي، هذا يروي عن السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هذا واضح ما في إشكال، يروي يعني شيوخ من؟ سفيان الثوري وسفيان هذان من من؟ من مشايخه، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. طيب، لكن عندما يقول حدثني سفيان عند الإطلاق ما المراد به؟ واضح؟ فهمتم السؤال؟ فهمت السؤال؟ محمد بن يوسف الفريابي يروي عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان بن عيينة، واضح ما في إشكال. لكن عندما يسميهم يقول سفيان بن عيينة سفيان الثوري، واضح ما في إشكال. لكن بعض الأحيان يقول حدثني سفيان مطلق دون أن يقول الثوري ودون أن يقول سفيان بن عيينة. الآن واضح؟ ما المراد به عند الإطلاق؟ الجواب: إذا أطلق فالمراد به سفيان الثوري، إذا أطلق فالمراد به سفيان الثوري. هذا في نفس، ممكن أن نجعل نفس الفائدة، البخاري بما أننا ندرس صحيح البخاري، حيث يطلق محمد بن يوسف، إذا أطلق محمد بن يوسف بن يوسف، البخاري في بعض الأحيان يقول حدثني محمد بن يوسف، ما المراد به؟ بكندي؟ لا، محمد بن يوسف بكندي، هذا الفريابي. أحسنت، الفريابي، ولعل سبحان الله ما الذي وقع لنا؟ محمد بن يوسف الفريابي، الفريابي، قد يجود النائم، جاد عليكم بهذه الفائدة اليوم، الفريابي، واضح؟ فصحيح البخاري إذا قال حدثني محمد بن يوسف وأطلق دون أن يزيد، فما المراد به؟ المراد به كما قال أخونا مصطفى الفريابي. لماذا؟ ولهذا البعض من شراح البخاري جاءوا إلى محمد بن يوسف الراوي وقالوا بأنه محمد بن سلام البيكندي، البيكندي، فقال، قام الكرماني ورد عليه قال هذا وهم منه، ذكر حديث من أحاديث وذكر سندا وفيه محمد وقال هو محمد بن سلام البيكندي، فرد عليه الكرماني قال هذا وهم منه، لأن البخاري ما به، حيث أطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا إيش؟ إلا الفريابي. طيب قد تقول لي هو يروي عن البيكندي ولا ما يروي عنه؟ يروي عنه، نقول له نعم هو يروي عن البيكندي، لكن عند الإطلاق ما المراد به؟ الفريابي، عند الإطلاق يراد به الفريابي. خذوا مسألة أخرى، يعني في مسألة الرجال، ولذلك قلت لكم عدة مرات مسألة الرجال هي مسألة كالرياضية تحتاج إلى ذكاء. عندنا عبد الله بن المبارك، عندنا عبد الله بن المبارك، وعندنا محمد، محمد إذا روى عن عبد الله، وعندنا عبادلة كثيرة، وعندنا محمد إذا روى عن عبد الله، فما المراد به؟ هذا محمد اللي روى عن عبد الله، وأنا ذكرت لكم عبد الله بن المبارك، بالمفروض بقصدش نذكر لكم عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك، محمد إذا روى عن عبد الله بن المبارك ما المراد به؟ إيش هو؟ من هو محمد؟ لاحظتم التاريخ ماذا يفعل؟ عبد الله المبارك إيش هو؟ من أين هو؟ مروز. مروز. عبد الله المبارك مروز. ومحمد بن مقاتل إذا روى محمد عن عبد الله بن المبارك المروزي فالذي روى عنه اسمه محمد فالمراد به إيش؟ محمد إذا روى عن عبد الله المبارك ما المراد به؟ محمد بن مقاتل المروزي، لأن بلديه كما يقول، لأنه بلديه، لأنه بلديه من بلده، هذا مروزي وهذا مروزي، ها؟ فلذلك إذا روى فنقول له المراد به محمد إيش؟ ابن مقاتل المروزي، المروزي. كذلك محمد عن أبي معاوية الضرير، إذا روى محمد عن أبي معاوية الضرير فما المراد به محمد؟ إذا روى محمد عن أبي معاوية أبو معاوية الضرير فما المراد به محمد؟ ها؟ هذه عرفتهاش؟ ما المراد به محمد؟ محمد بن سلام البيكندي، محمد بن سلام البيكندي، ها؟ يعني إذا محمد عن أبي، إذا وجدت محمد عن أبي معاوية الضرير هو محمد، هكذا ما أكثر من اسمه محمد. لكن ماذا تقول؟ أنت تريد أن تبحث ترجمته فوجدت محمد عن عبد الله أو محمد عن أبي معاوية الضرير أو محمد عن محمد مثلا، لكن بمجرد ما وجدت محمد عن أبي معاوية الضرير مباشرة تعرف من هو محمد. إيش من هو؟ محمد بن سلام البيكن. كذلك محمد عن شعبة بن الحجاج، محمد عن شعبة الحجاج. إذا كان ورد هكذا دون نسبة، دون نسبة، محمد عن شعبة، محمد يروي عن شعبة أمير المؤمنين طبعا في الحديث، ها؟ طيب ما المراد بمحمد؟ الجواب محمد بن جعفر البصري، محمد بن جعفر البصري معروف بلقب ذكرناه لكم وذكرنا لكم سببه غنبر. لماذا قيل له غنبر؟ قصته مع ابن جريج. قصته مع من؟ مع ابن جريج. ابن جريج ماذا قال له؟ لما ألح عليه، لما ألح عليه وألح في السؤال ماذا تريد يا غنبر، فصار لقبا التاط به والتسح به. واضح؟ طيب لعل ممكن أعطيكم قاعدة يعني أوسع من هذا في هذا الاسم. هذا شنو هذا القاعدة؟ كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو غنبر. كل سند، لولا أنني أخشى لأنكم لا تحفظون كنت أذكر لكم الكليات، كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو إيش؟ فهو غنبر، فهو غنبر. ولعلنا نقف هنا، وهذا يكفي إن شاء الله، نتابع المتن ونتابع الحديث، وغدا إن شاء الله أحد، غدا إن شاء الله نتم ونأتي ما يتعلق ببعض الأسماء للتمييز إن شاء الله، احفظوها لتميزوا بها. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. ما باب؟ باب من حمل معه الماء، باب من حمل معه الماء لطهوره أو طيب هذا الباب سترون لماذا أورده البخاري رحمه الله تعالى، ولازل له ارتباط أن للرد على من كان ينكر حمل الماء، لأنهم كانوا يرون أن الاستنجاء وضوء النساء وأن هذا خاص بالنساء. وقد سبق أن بينا لكم في الدرس الماضي ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقد استنجى بالماء، وذكرنا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قدموا له الماء للاستنجاء، وكل ما ورد على أنه يعني سيبقى نتا في يده وما ورد أيضا أن ذلك من فعل النساء وشئنا القبيل. هذا كله اجتهاد والحق ما سبق أن بينا لكم. نعم. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صحيح؟ آه طيب ركزوا معي جيدا. أبو الدرداء أين كان يسكن؟ لأنه يقول أليس فيكم، والخطاب لمن؟ لعلقمة، يخاطب علقمة لما جاء ناس من الكوفة يسألونه أسئلة. فانظروا كيف كان الأدب مع أهل العلم. انظر حتى كان يقال على أن عبد الله بن مسعود يعني اختلف عدة مرات مع أبي الدرداء ومع ذلك يحترمه، وهذا دائما أهل العلم يحترم بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن العالم يحترم العالم، العالم يحترم العالم، والجاهل لا يمكن أن يحترم العالم، والعالم يحترم الجاهل. لماذا؟ لأنه كان جاهلا وأصبح عالما، ولكن الجاهل لا زال جاهلا ولا يعلم، ولا يمكن أن يكون عالما ما دام يعني يناطح العلماء ويطعن في العلماء. فلذلك ركزوا جيدا. فللأسف أنا رأيت في هذه الأيام جماعة كل ما يخالفهم أحد، وأنا لم أسمي أحد، وأنا أعلم أن تويتر يقع فيه ولاد لأبناء الأمهات العازبات. تويتر أصبح يعني يدخل فيه المخابرات ويدخل فيه الشياطين ويدخل فيه. فلذلك كما كان يقول أحد مشايخنا في لما كنا ندرس عنده الفرائض بمتن الخليل، فكان عندما يصل إلى أصحاب النصف فقال بأن الزوج لا يتعدد، ثم مرة قلنا له قد يتعدد، قال إيه ممكن أن يتعدد. فالآن هذا الذي يقع، الزوج قد يتعدد في تويتر يعني في الحرام قد يتعدد. وللأسف أنت عندما تنصحهم لا يريدون النصيحة، مع أنك ما سميتهم، واللي كان عندهم عالم زمانه شيخ إسلام تيمية وما أدري إيش غير اختلفوا معه صاروا يطعنون فيه، بل يطعنون ويطعنون. أنتم تعلمون الفرق، لا ربما ذكرت لكم الفرق بين طعن يطعن بفتح في النسب وفي الرماح ضم تتبع العرب، يعني يطعنونه بماذا؟ برماحه. بمجرد ما تختلف معه، بمجرد ما تشير إليه، كأن أنت ما ذكرت أسماءهم، إنما قلت بأن أناسا عندهم غلو والغلو خبيث، وإذا كفرك قتلك، هكذا قل. وإذا بهم خافوا وصاروا يعني ما شاء الله كما يقولون اللي فيه الفز يقفز، هيداك يقولون اللي فيه الفز يقفز، وكيقولوا يعني آية صريحة، يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. ويذكرني هؤلاء بقصة ذكرها ابن الجوزي في الأذكياء، أنصحكم بقراءة هذا الكتاب الأذكياء، ولكن هذا لابد أن تقرؤوه لتعرفوا. أصحاب تويتر قرأوا معه كتاب أخبار الحمقى والمغفل. الأذكياء بأن واحدا جاء إلى سيدنا سليمان فأخبره أن يوزه تسرق، يعني يذهب إلى مكان الطيور ويسرق، واحد يسرق له الطيور، فقال هذه مدة وهو يسرق وهو يصلي معه. فقال طيب، بينما هو يخطب ثم قال أحدكم يسرق الإوز ويترك الشعر على رأسه، فالسارق وضع يده على رأسه فقال هذا صاحبكم خذوه، هذا صاحبكم خذوه. وذكروني أيضا بحديث وإن كان فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن الحديث ضعيف، أخبرنا أن رجلا جاء إلى راعي الغنم فقال أجزرني شاة، قال اختر أي هش، أعطيني شاة، أعطيني كبش، أعطيني كيف يقول التونسيين أعطيني علوش، قال اختر أي هش وخذ بأذنه. وصار يدور في القطيع، يدور يدور يدور يدور، بدل ما يأخذ الكبش السمين أخذ بأذن الكلب. هؤلاء الذين يسمعون العلم ويسمعون الفوائد ويتصيدون ما يسمونه خطأ، ما يسمونه خطأ. فهؤلاء كالذباب، الذباب على ماذا تقع؟ تقع على النجاسة، تقع على النجاسة. فلذلك لا احترام ولا أدب ولا أخلاق، وبالله عليكم هل الجهاد يقوم بهذا قلة الحياة وبهذا العجرفة وبهذه القحة، ونتعصب للأشخاص، وكنا نطعن في الصوفية كنا نطعن للصوفية، والبعض يدعو لعنة الله عليه ونسأل الله أن يهلك ونسأل الله. من أنت؟ من أقول البعض للأسف بعض المغفلين ومن باب والأنعام خلقها لكم، يعني يتبعون أيضا يعيد نفس العبارة ويعمل لها نسخ ولصق لأنه لا يعرف الكتاب للأسف، ثم نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أنا أقول لكم دائما من أراد أن يقرأ ومن أراد أن يبلغ دين الله فلا يلتفت، امضي ولا تلتفت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، لا تلتفت إلى هؤلاء، لا تلتفت إلى هؤلاء. وأنا لا أشك أن معظمهم، معظم من يكتب من المخابرات ومن الجواسيس ومن أبناء الأمهات العازبات من أصحاب المتعة، يعني هؤلاء من روافض وغيرهم يريدون إجهام كل ما له علاقة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأما الغلاة فنقول لهم اتقوا الله وارجعوا إلى الأرض، ارجعوا إلى الأرض، دعكم من الصعود إلى السماء بجهل وبقحة، ارجعوا إلى الأرض واقبلوا النصيحة أيا كان. أنا إلى الآن لم أسمي أحد، فلا أريد أن أسمي، وإلا أذكر العجر والبجر، ولا أريد أن أكون بتسميتي لأشخاص وأعرفهم. يمكن أقول لهم دونكها مطرعة ذهاقة كأسا زعاقا مزجت زعاقا، وأنا أعلم أن لهم طامات ومصائب، ولكن نقول لأن هناك أشياء أخرى، هناك من يتصيد وهناك وهناك، فلذلك لمصلحة نسكت عن أشياء كثيرة ولا نسمي مساوم. لو أمهرنا، لو قسمنا على الطلاق على الغواري لما أمهرنا إلا بالطلاق. فلذلك انظروا العثماني والعلوي، عثمان علوي في زمان واحد وفي بلد واحد، والعثماني كان أكبر سنا وكان العلوي أعلم من العثماني. شوف، واحد يتعصب لسيدنا عثمان وواحد يتعصب لسيدنا علي، ولا واحد وقع في عرض آخر. وإذا حضر العلوي عند العثماني يتأدب معه كأنه والده لأنه أكبر منه سنا. وعندما وصلوا مرة إلى مكان قال له تقدم، قال ما ينبغي أن أتقدم وأنت، قال أنت أعلم مني، قال بل أنت أكبر مني سنة، قال لكنك أنت أعلم مني. فقدمه لهذا. انظر كيف كان الأدب. هؤلاء والله أكلوا اللحم قبل الخبز، أكلوا اللحم قبل الخبز. لو اشتغلوا بما ينفعهم، اشتغلوا كل على ثغرة، كل ينفق بما عنده. واحد يقول لهم أنا أعرفه الحدوش مغربي ودخل الحبس وخرج وما عرفت إيش، واحد يقول هؤلاء. وللأسف كارثة الكوارث، واحد يعني في الحنيفية، الصفحة الحنيفية لبعض المغفلين من آل تونس، المشيئة آل تونس فيهم خير، يعني بعض الغلاة تدري ماذا قال؟ سئل هل تكفر الألبان وسيد قطب؟ قال أنا بحمد الله كفرت الشيخ الألباني، ماشي الشيخ هذه أنا قلتها، كفرت الألباني وسيد قطب من زمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما رأيك؟ هل بالله عليك هذا ينصرنا الله بمثل هؤلاء؟ تدور السماء بأرضنا، تريد النزول فلم تستطع، السحاب تدور تريد النزول فلم تستطع، بأكل الحرام وسفك الدماء كدور الحجيج، ولكن قال كدور الحجيج بأرض الحرام تريد النزول فلم تستطع، بأكل الحرام وسفك الدماء، بمجرد ما يكفرك خلاص يقتلك. أنا أتعجب يعني كيف هذا يأتي إليه واحد ليسأله فيقول له أليس فيكم صاحب النعلين وأبو الدرداء شان في الشام، كان في الشام، وعبد الله بن سعود كان في إيش؟ في كان أي كان أين كان؟ في الكوفة. في الكوفة الآن ذكرها في السند، كان في الكوفة، أنتم رأيتم الآن كان في الكوفة. فانظر ماذا قال له، قال له أليس فيكم صاحب النعلين، وسأله عن أشياء. أولا أبو الدرداء ما اسمه؟ عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس. أحسنت، عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس. نعم، هناك من قال عويمر بن زيد بن قيس الأنصار. نعم، وقال أبو الدرداء. هنا الخطاب لمن؟ لعلقم. وهذا معلق ولا موصول؟ هذا معلق، ولذلك وصله المؤلف. أين وصله؟ في المناقب كما سيأتي إن شاء الله. قال أفيكم صاحب النعلين؟ المراد صاحب النعلين، فهموا لي هذه الكلمة جيدة. عبد الله. لا، ما المقصود بالنعلين؟ يعني صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن مسعود كان يلبسهما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبسهما إياه إذا قام، عندما يقوم يأتي بالنعال ويلبسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإذا جلس عندما يجلس النبي وينزعها ماذا يفعل؟ يدخلها في ذراعي، وإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه النعلين. فلذلك قال، وهذا في شرف كما سيأتي إن شاء الله، لربما البعض إذا رأى واحد يعني يأخذ نعال الشيخ ماذا يقول؟ يقول هذه إهانة، هذا لجهله بالسنة. عبد الله بن مسعود ماذا يفعل؟ يأخذ نعال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قام يلبسها له، وإذا يعني جلس يضعها يعني علقها في ذراعه. يعني كانت هذه مهمة، حتى إن أبا الدرداء مدحه بهذا. أبو الدرداء مدحه بهذا، قال أليس فيكم، قل أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. والطهور معروف، الطهور معروف، والوساد ما المراد بالوساد؟ الوساد يعني هناك من قال بأن المراد بالوساد هي المخدة، الوسادة لأنه يتوسدها الواحد، المخدة لأنه يضع خده عليها، ولكن قالوا المخدة هكذا لم يثبت فيها، يعني في هذا القصة ليس فيها ما يصح، لكن المراد بالوساد إذا أطلق هنا يعني صاحب السر. الوساد معناه صاحب السر، ولذلك قيل إن الوساد والسواد بمعنى واحد، الوساد والسواد بمعنى واحد. هناك من قال هذا من باب القلب، هناك من قال بأنه من باب القلب، فإذا يكون صاحب السواد يعني صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. فالوساد يقصد به إيش؟ صاحب السر أو صاحب الصراع، يصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون كما قال الصغاني، صاررت الرجل إذا إيش؟ ساودت الرجل إذا صاررته. ساودت الرجل، إيش معنى إذا ساودت الرجل؟ إذا صاررته، معنى صاررته تكلمت إليه بسر، ذكرت له سرا، لهذا يقال له ساود الرجل، الوساد. هذا هو. وقيل الوساد المخدة، والطهور طبعا معروف إيش معنى. هذا الحديث ما الذي يستفاد منه؟ ركزوا فيه جيدا وحاولوا أن تستخرجوا أنتم ما أفاد الحديث. الحديث أفاد فوائد كثيرة، ولكن نذكر منها بعضها، نذكر فائدتين أو نذكر ثلاث فوائد، أذكر فائدتين فقط. ماذا يستفاد من الحديث؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أن عبد الله بن مسعود كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم طهورة. لا، هذه ما هي إفادة. يعني وفيه من قبل عبد الله بن مسعود كان احترام لبعض. أنت قول بالخطأ نصل الصواب. فيه من قبل عبد الله بن مسعود. هذه معروفة. ماذا يستفاد من الحديث؟ يستفاد منه خدمة أهل العلم. ويستفاد منه أيضا حمل ما يحتاج إليه حتى ولو كان الحذاء. واضح؟ وفعلناها عدة مرات ولا غضب. نحمل أحذية شيوخنا ويرفضون، لكن نحملها لأنهم بمنزلة آبائنا. هل ممكن تستحي أن تحمل حذاء أبيك؟ بل هذا العالم الذي يعلمك أولى من والدك، أفضل من والدك. لماذا؟ هذا معلم مربي إيش؟ مربي الروح، وهذا مربي الجسم. الأبوة الدينية أكبر من الأبوة الطينية. ها؟ الأبوة الدينية أكبر من الأبوة الطينية. إذن صحيح كما سبق أن قلنا الأبوة الدينية أكبر من الأبوة الطينية. فإذا كان والدك تحترمه، لكن إذا كان واحد يعلمك دينك فتحترم هذا وتحترم هذا، لكن احترام هذا أكثر، احترام هذا أكثر. وأنتم رأيتم زيد بن حارثة، يعني كان لم يكن عبدا، كان سيدا وكان حرا، فلما سرقه اللصوص بيع في سوق النخاسة، فاشترته خديجة وعادته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر لأبيه وعمه جاءوا إلى مكة وقيل إن بها محمدا، وهو عند محمد الذي يقول كذا وكذا. فلما جاء قال ولدي، قالوا اذهبوا، قالوا اذهبوا إليه، ما نظن يردكم، رجل طيب رجل أمين ورجل كذا. فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا محمد رد علينا ولدنا، لم يكن عبدا في يوم من الأيام، إنما سرقه اللصوص. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيره، قال أنا أخيره، إن اختاركم خذوه بدون ثمن، وإن اختارني قالوا والله نعم ما فعلت، والله أنصفت. عيت له زيد كلمه، من هذا؟ قال أبي. من هذا؟ عمي. قال من هذا كذا؟ قال طيب يا زيد اختر تذهب معهم. قال لا والله يا رسول الله أنا ألازمك. فقالوا أتختار العبودية على الحرية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو حر، محمد زيد ابني، أنا ذاك كان قد تبناه. بعد ذلك جاءت آية تحريم التبنى، واضح هذا؟ فإذا انظروا معنى أن من علمك يعلم فيك ماذا؟ الروح، وتهذيب الروح مقدم عن تهذيب ماذا؟ الجسم. مفهوم؟ يعني طيب هذه واحدة، يعني قلنا في منقبة لماذا؟ يعني في خدمة أهل العلم وحمل ما يحتاج إليه العالم، حتى ولو كان ما يستقبحه الناس عادة مثل الحذاء، بل يلبسوا الحذاء كما كان يفعل عبد الله. يعني إذا كان عنده محاضرة ومعلوم أن هناك أولاد، يعني من يسرق الأحذية يأخذ الحذاء تحت إبطه ويتأبطه إلى أن يفرغ الشيخ من هذا. هذا فيه ماذا؟ فيه منقبة حتى للحامل، حتى للحامل. فلذلك قال العلماء في هذا الحديث شرف للمتعلم، أخذوا منهم، قالوا هذا الذي فعل عبد الله بن مسعود هو شرف له. أين يتجلى الشرف؟ من أين أخذ من الحديث؟ يعني قل لي من أين أخذ؟ أخذ من كوني، لا أخذ من كوني عويمر رضي الله عنه أثنى على ابن مسعود بكونه صاحب النعلين، أثنى على ماذا؟ على ابن مسعود بكونه صاحب النعلين. إذن هذا شرف ولا لا؟ هذا شرف. استعمل الأسلوب الاستفهام. أي نعم. تقرير. لا، هذا يرد عليهم كأنه يقول لهم إذا كان فيكم أمثال هذا فكيف تسألونني أنا؟ فأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود. فقال أنت غلام معلم، أنت غلام معلم، ما قال له علمني من هذا الدعاء، قال أنت غلام معلم. نعم. وهذا عبد الله بن مسعود ماذا أقول لكم؟ يعني كان إمام، حتى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن بقراءة ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود هذا كما يذكر أهل السير على ما فيه أنه أول من جهر بالقرآن. وعبد الله بن مسعود هذا ممن أوذي في الله عز وجل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ممن كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مرة عندما وضعوا سلا جزور عندما وضعوا سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يدفعه لأنه ما عنده قوة لا قوة له. أنا مرة ذكرت لبعض إخواننا في تونس لما كانت يعني واحدة ممن تأكل بثديها يعني في تونس صورت صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشياء من هذا القبيل، فقلت لإخواننا يعني تريثوا ما ينبغي أن يكون هناك تهور في مثل هذه القضايا لأن لربما يفعلون أمثال هذه القضايا ليجروكم إلى المعمعة وهذا مقصود لأن العلمانيين أرادوكم لهذا. ومما ذكر هذا صاحب الذي يقتطع ويسرق من ثم يقول الحدوشي انظروا الحدوشي، أنا مرة تكلمت في مكان أرادوا إسقاط النهضة والمقصود ليس النهضة إنما هذا الإسقاط له ما بعده، فقلت هؤلاء العلمانيون بنو علمان أرادوا استئصال الإسلام فالآن اتفقوا مع النهضة، قلت افعلوا معهم صلح كصلح اليهود صلح كصلح اليهود يطلقوا صلاح إخوانكم وقفوا معهم، هذا أقل شيء، هؤلاء يقولون إنهم مسلمون يريدون الدفاع عن الإسلام، أما هؤلاء يعلنونها علانية يعلنونها علانية. فهذا هذا الصبي جاء وقل أشوف يقول بأنهم انتخبوا على النهضة كذا، فإذا ما هكذا. لكن على كل أنا لا يهمني هؤلاء، أنا عندي مشروعي وعندي أسير تبليغ العلم ونشر العلم تعليم الناس لا يهمني لأن لربما هذا مقصود لربما هذا مقصود لأنهم منعون من المساجد منعون من المنابر حتى أصبحت المنابر تشكو إلى الله من ركابها، الذي يصعد على المنبر لا يتقن حتى الوضوء. فربي عز وجل أكرمنا بهذا المتنفس في الكهرباء، تصور في الكهرباء تدخل كلمة حق وتقولها ويأتي واحد يعني يحاول أن يشغلك في سفاسف الأمور ويشغلك في أشياء أنا والله لن أرد عليه. وأنا كما قلت لكم مذ عرفت نفسي استوى عندي المدح والذم، لا أريد أن أرد عليه ولا أريد أن أتصدى له، لماذا؟ لأشياء كثيرة وأنا أعلم أشياء كثيرة، لذلك أقول لهم اتقوا الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الدماء عظيمة واستحضروا نصب أعينكم يوم القيامة ماذا تقولون لربكم، ينبغي أن تكون عندكم حجة لا لهؤلاء ولا لأولئك ولا لكل من يسفك الدماء بدون سبب بمجرد ما يختلف معه بمجرد ما يختلف معه خلاص يطعن فيه ويكفره ويفسقه ويشهد مهل. فلذلك غفر الله لهم. عبد الله بن مسعود لاحظوا مرة هو كان دقيق الساقين، حتى قال بعض من يصف عبد الله بن مسعود يقول كمثل الأسوة، هذا فيه نوع مبالغة، كمثل الأسوة دقيق الساقين، وكان إذا قرأ يعني قراءته سبحان الله يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ، فقال أو أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيره، فلما قرأ حتى أتى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، بكى رسول الله فقال حسبك الحمد لله، فهو من المبشر بالجنة وليس في العشرة، ولكن هناك من بشر بالجنة في غير هذا. صعد مرة على شجرة العرق والصحابة يضحكون على ماذا؟ على رقة ساقي، فقال أتعجبون من رقة ساق عبد الله أو أتضحكون؟ والله لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، الله أكبر، لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، وتعلمون أن الميزان توزن به الأعمال ويوزن به الإنسان وتوزن به السجلات كما هو معلوم في العقيدة. لذلك مرة واحد رأى عبد الله بن مسعود كأنه يعني أرخى قليلا ثوبه، جاء واحد أرخى ثوبه فضربه عمر فقال له ارفع إزارك، قال أنا رأيت عبد الله بن مسعود، قال وأنت من عبد الله بن مسعود، وضربه أو كما قال. فانظر إلى هؤلاء وكيف كان، كيف انتصرنا، كيف انتصر. وبالله عليكم أنا أريد أن أقول كلمة، وأنا أعلم أن هذه الكلمة لا تعجب لي لا للطواغيت ولا للغلاة ولا لغيرهم. لماذا العلماء لا يطعنون في القاعدة من زمان؟ لماذا؟ يعني إذا وجدتم من يطعن في القاعدة يحترمه لأنه يكون مضغوط عليه. وأنا التقيت أحدهم طعن في القاعدة فقلت له الكلمة التي قلتها في القاعدة هل تعتقدها؟ قال أيتها، الأولى أم الثانية؟ قلت الثانية، قال لا والله. يعني ضغط على الرجل، ضغط على الرجل ويقول هم أهل الفضل وأهل كذا وأهل كذا. أنا الآن أقول يعني لماذا؟ أنا أعرف أنهم سيصطادون في هذا، لا سواء كان العلمانيون أو غيرهم، لكن سؤال، لماذا العلماء لم نسمع العلماء يطعنون في القاعدة؟ إلا بوش يضغط عليه البوش معنا ولا إيش؟ لماذا؟ لأن القاعدة لم تكن تفتح الجبهات ولم تكن تزيد في الخصوم، لم تكن تطعن في العلماء، حتى إن الكلام إذا تكلم لا يتكلم الرعاع، يصعد واحد ويتكلم، وإذا تكلموا تكلموا في أحد يكون من ماذا أقول، ماذا أقول لك، يعني ممن يدافع عن الأصنام، فإذا طعنوا فيه ما يطعنون فيه بسب وشتم ويذكرون ويبحثون عن أخطائه ويبحثون عن عائلته ويبحثون، لا لهذا السبب أقول هذا، لأن الإنسان ما ينبغي أن يفتح الجبهات مع العلماء، فإذا سقط العلماء فماذا بقي؟ الجهال يقودون الجهال. بالله عليك هل يمكن أن تمشي ليلا في الظلام دون مصباح؟ مستحيل. نعم تابع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يعني قضاء حاجة تبعته أنا وغلام منا. أنا وغلام، سبقا قلنا بأن الغلام من ربيع عبد الله بن مسعود، قلنا من قال بأن من رضاع إلى الالتحاق إلى الالتحاق، ومنهم من قال بأن الغلام يكون مجازا. منا هنا اختلف العلماء في قضية منا، إما أنه من الخدم الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما من الأنصار، وإما أنه جعل الصحابة كلهم أنصار، هذا من باب الأدب. منا منا نحن جميعا، منا جميعا، ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده خدم ينقلون له ماذا؟ ينقلون له الإداوة، وسيأتي إن شاء الله والعنزة، وسيأتي إن شاء الله والعنزة. نقف هنا لأن هذا الحديث الآتي فيه كلام طويل، والأذان كما تسمعون يرفع، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.